الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل يأخذ الإنسان بما يميل إليه قلبه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن ميل القلب وخواطر النفوس لا بد وأن تعرض على الكتاب والسنة، فإذا كانت متفقة مع الشرع فإن الإنسان يأخذ بها، لا لأنها خواطر نفسه أو لأن قلبه يميل لها، وإنما لموافقتها للكتاب والسنة. وأما إذا كانت تلك الخواطر القلبية والخلجات الروحية النفسية تعارض شيئا مما جاء به الكتاب أو ثبتت به سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب على الإنسان أن يتخلى عنها وأن يتخلص منها وأن يحاول جاهدا في إخراجها من نفسه وعدم الرضا بها أو الاسترسال معها أو كثرة التفكير فيها، لأنها حينئذ تعتبر أطروحة شيطانية ووسوسة إبليسية يريد بها أن يفسد عقيدته أو يفسد علاقته مع الله عز وجل. فليس كل شيء يطرأ على القلب أو تميل له النفس يكون هو الحق، فإن الله عز وجل لم يتعبدنا بمتابعة هوى أنفسنا أو خلجات بواطننا أو ما تميل إليه قلوبنا، وإنما تعبدنا عز وجل بمتابعة الكتاب والسنة. فأي إنسان يطرأ عليه شيء من ذلك فليطلب له شاهدا من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن اتفق ما في نفسه مع ما في الكتاب والسنة فالحمد لله، وهذا وحي من الله عز وجل ألقاه في نفسه. والمقصود بالوحي يعني الإعلام الخفي بموافقة الشرع. وأما إذا كان مخالفا للكتاب والسنة فهي وسوسة شيطانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن للملك لمة بابن آدم وللشيطان لمة، فأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، أي استسلم وانقاد، فلا يأمرني إلا بخير. والخلاصة من ذلك أن كل خلجات النفوس وما تميل إليه القلوب لا بد وأن يعرض أولا على شاهد الكتاب والسنة، فما وافق منها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أخذنا به، وما لا فالواجب اطراحه، والله أعلم.